عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، أن تردنا إليك ردا جميلا، أن تأخذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، أن تصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، أن تغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأصحاب الحقوق علينا أجمعين، وأن ترفع البلاء والوباء عن أمة نبيك صلى الله عليه وسلم وعن البشرية عامة يا رب العالمين، اللهم أمين. ثم أما بعد، فمع المحاضرة الثامنة من تفسير سورة المائدة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله، هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. لقد ورد النداء لأهل الكتاب في كتاب الله عز وجل 11 مرة، 6 مرات منها كان نداء مباشرا: يا أهل الكتاب، بدأ من سورة آل عمران من قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. 6 مرات ورد فيها الخطاب المباشر يا أهل الكتاب، 5 مرات أخر ورد فيها قل، كأن الخطاب للنبي أن يقول لأهل الكتاب كذا وكذا مما جاء في الآيات الكلمات. من هذا قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينكم، قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وهذه الآية: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون، إلى آخر الآيات التي ورد فيها الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأمته عامة، أن يكون الخطاب لأهل الكتاب على هذا النحو. لاحظوا في سورة المائدة ورد فيها هذه السورة وحدها 4 مرات خطاب لأهل الكتاب، مرتان كان الخطاب مباشرا ومرتان أخريان كان الخطاب فيهما بقل. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. ثم مرتان أخريان قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون، ثم قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. في قول الله سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا، هذا الاستفهام للإنكار والتبكيت والتوبيخ، يقول قل يا أيها الرسول مخاطبا أهل الكتاب محتجا عليهم: أي شيء عندكم تنكرونه علينا؟ أي شيء عندكم تعيبوننا عليه تبغضونا من أجله؟ هل هو إلا الإيمان بالله؟ هل هذه منقصة مسلبة مذمة نبغض من أجلها نسخط من أجلها نحارب من أجلها؟ هذا شأن أهل الكفر المحاربين دائما، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إن إيماننا بالله ليس منقصة، ليس مثلبة، ليس عيبا تحاربوننا من أجلها، تبغضوننا من أجلها. في هذا السياق القرآني لفتة بلاغية جميلة اسمها إيه؟ اسمها تأكيد المدح بما يشبه الذم. هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله؟ هل كان الإيمان بالله عيبا حتى ينتقد على أهل الدين، وحتى يبغضوا من أجله، وحتى ينتقصوا ويلاموا من أجله؟ هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية المعروف، تأكيد المدح بما يشبه الذم. نعم، ومن هذا قول النابغة: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. العيب الوحيد في هذه القبيلة أن سيوفهم فيها آثار من آثار ضربهم وقتالهم لأعناق المحاربين لهم. نعم، وإنما كان هذا الاستثناء من المبالغة في المدح كأنه لم يجد فيهم عيبا قط، ولو وجد فيهم عيبا لذكره. نعم، ثم قال آخر، اسمع هذه: ولا عيب في معروفهم غير أنه يبين عجز الشاكرين عن الشكر. هل هذا عيب في المعروف؟ ولا عيب في معروفهم غير أنه يبين عجز الشاكرين عن الشكر. ثم قالوا: ومن أحسن ما قيل في هذا، في تأكيد المدح ما يشبه الذم، قول حاتم الطائي: وما تشتكيني جارتي غير أنني إذا غاب عنها بعلها لا أزورها. وما تشتكيني جارتي غير أنني إذا غاب عنها بعلها لا أزورها. التمدح بالعفة كان من ممادح الجاهلية، من بقايا الفطرة، بقايا القيم النبيلة والجميلة. كان عنترة يقول: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. أو كقول الشاعر: ولا عيب فيه غير أني قصدته فأنستني الأيام أهلا وموطنا. لما حططت الرحال عنده وآنسني وأكرمني ولاطفني فجعلني أنسى الأهل وأنسى الأوطان وأنسى كل شيء. ولا عيب فيه غير أني قصدته فأنستني الأيام أهلا وموطنا. نعم، من هذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل عمر لأخذ الصدقات بعد الصحابة، فيعني تردد ابن جميل وخالد والعباس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، ومش عايز يدفع عليه. وإيه بيشتكي منه بالضبط؟ لقد كان فقيرا فأغناه الله عز وجل. لكنه قال: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، لقد احتبس أعتاده وأدراعه في سبيل الله. والمال إذا كان وقفا ليس فيه يعني طبعا زكاة، المال الموقوف لا زكاة فيه. احتبس أعتاده وأدراعه في سبيل الله. وأما العباس فقال: فهي علي ومثلها معها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ صدق لبزي، أنا علي وأدفع كمان أدها مرتين، علي ومثلها معها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون، خارجون عن الحق، خارجون عن الصراط المستقيم. شأن المبطلين في كل زمان: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يستفزه استقامة أهل الاستقامة، يستفزه إيمان أهل الإيمان. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. في حديث رواه ابن جرير في هذه الآية أن نفرا من اليهود جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عما يؤمن به من الرسل، فقال آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فلما ذكر عيسى جحدوا نبوته وقالوا لا نؤمن بمن آمن به. فأنزل الله فيهم قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم من قبل وأن أكثركم فاسقون ثم قال تعالى هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. أي هل أنبئكم يا معشر المستهزئين بديننا وبأذاننا. خلي بالك هذه الآية مرتبطة بآيات قبلها وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. فقال لهم يا معشر المستهزئين بديننا المستهزئين بأذاننا هل أنبئكم بما هو شر من عملكم هذا ثوابا وجزاء عند الله تعالى. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. أي رواية أو قراءة في عبد كأنها الطواغيت أصبحت مجرورة وعبد الطواغيت. هؤلاء من جملة من غضب الله جل جلاله عليهم. أو في وجه آخر هل أنبئكم بشر من أهل ذلك العمل مثوبة عند الله إنهم الذين لعنهم الله كما قال تعالى ولكن البر من اتقى لعن الله. لقد تكرر لعن الله لبني إسرائيل في مواضع شتى من كتابه. لم يلعنوا من أجل جنسهم لأن الجنس لا قيمة له في باب الإيمان والكفر وفي باب اللعن من طرد من رحمة الله أو الإيواء إلى رحمة الله عز وجل، إنما لأسباب وأعمال وجرائم وفظائع اجترحوها. لقد ورد لعنهم في كتاب الله عز وجل في مواضع شتى كما قال تعالى وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. اليهود في المدينة كانوا يقولون لأهل المدينة لقد أضلنا زمان نبي وسنسبقكم إليه وسنقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. كانوا يتوقعون أن تكون النبوة فيهم وقد شاء الله أن تنتقل إلى ولدي إسماعيل. نعم. ثم قال تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أو كقوله تعالى ولكن لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. أو كقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أهل مكة المكيون القرشيون الكفار سألوا اليهود أنتم أهل كتاب وأحبار وعلماء نحن أهدى سبيلا أم محمد. قالهم أنتم أهدى سبيلا من محمد. ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. اللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. ثم قال وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هنا وقفة أرجو أن تتدبروها معي بارك الله فيك. وجعل منهم القردة والخنازير. لقد حدث مسخ حقيقي في بني إسرائيل جمهور أهل التفسير يقولون مسخ حقيقي، الله مسخ بعضهم فحولهم قردة، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فالله جل وعلا مسخ بعضهم مسخا حقيقيا، حولهم من صورة الإنس إلى صورة القردة جزاء النكالة. لكن ما جعل الله لمسخ من نسل، إذا انقرض هذا الجيل انقرض، يعني لا يصلح أن نقول عمليا أن بني إسرائيل اليوم هم أولاد القردة، لا، الذين مسخوا قردة عندما ماتوا انقطع نسلهم. جاء في الحديث الصحيح ما جعل الله لمسخ من نسل، فمن مسخه الله سبحانه وتعالى لا يجعل الله له نسلا ولا عقبا تكون من بعده. المسخ معناه قلب الخلقة من شيء إلى شيء، تحويل الصورة إلى صورة أقبح منها. وقد يكون المسخ مسخا للقلوب، ده نوع آخر، المسخ المعنوي لا يفرق بين حق وباطل، بين معروف ومنكر. وما أكثر ما مسخت قلوب كثير من الناس في واقعنا المعاصر، الذين يرون المعروف منكرا والمنكر معروفا والحق باطلا والباطل حقا والضلال هدى والهدى ضلالا. فهذا مسخ معنوي للقلوب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان سيكون مسخ في هذه الأمة. إذا كان قد وقع المسخ في بني إسرائيل من قبل، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون مسخ في هذه الأمة، فقال بين يدي الساعة مسخ وخزف وخسف وقذف. المسخ قلنا تحويل الصورة من صورة إلى صورة أقبح منها. الخزف الذهاب في الأرض، أن تنشق الأرض وتبتلع شخصا أو تبتلع بيتا أو تبتلع مدينة، كما خسف الله تعالى بقارون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. القذف الرمي بالحجارة كما حدث مع قوم لوط، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. في حديث الترمذي، وقد جاء في صحيح الترمذي فهو حديث صحيح، عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الأمة مسخ خسف ومسخ وقذف. قال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. قينات المغنيات، قينات المغنيات، إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف، نعم عياذا بالله من الخزلان. لكن نؤكد أنه ما جعل الله لمسخ من نسل. في حديث مسلم عن عبد الله بن مسعود قال رجل يا رسول الله القردة والخنازير هل هي مما مسخ؟ أم نشوف قردة وخنازير في الشوارع، هل هم دول أحفاد من مسخوا من بني إسرائيل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك، من قبل أن يوصل هؤلاء هذه يعني سلالة حيوانية موجودة من قبل أن ينسخ القوم، أي قبل مسخ بني إسرائيل، فدل على أنها ليست من المسخ. ثم قال تعالى وعبد الطاغوت. الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. الإمام الطبري رحمه الله يقول الطاغوت كل ذي طغيان على الله فعبد من دونه، إما بقهر منه لمن عبده وإما بطاعة ممن عبده له. إنسانا كان ذلك المعبود أو شيطانا أو وثنا أو صنما أو كائنا ما كان من شيء. ابن القيم رحمه الله تعريف تعبير جميل: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله، فهذه طواغيت العالم. إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها، رأيت أكثرهم عدلوا عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن التحاكم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم إلى التحاكم إلى الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. طبعا هذا الكلام يقيد، الطاغوت يكون كذلك إذا كان راضيا بعبادة غيره له. أما من عبد من دون الله وهو كافر بهذه العبودية ومنكر لها فليس عليه من ذلك إثم. لقد عبد المسيح من دون الله، لقد عبد العزير من دون الله، لقد عبد علي بن أبي طالب، لقد عبد الحسين من دون الله، وليس على هؤلاء من أوزارهم شيء، لأنهم منكرون لهذا، كافرون به، غير مقرين له. لو كان يستطيع أي شيء كان يمزق الشفاه لو توجهت إليه بالدعاء، لأنه لا يسوق الخير إلا الله ولا يصف السوء إلا الله. أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. هؤلاء المذكورون بما ذكر في هذه الآية من المخازي والشنائع شر مكانا، لا مكان لهم في الآخرة إلا النار، ساءت مستقرا ومقاما. يعني ثم قال تعالى وأضل عن سواء السبيل، أي أضل عن قصد طريق الحق ووسطه الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. برضو نؤكد أن ما جاء في القرآن من لعنة لبني إسرائيل ليس لأجناسهم، ليس لذواتهم، إنما لكفرهم ولطغيانهم ولعتوهم عن أمر الله سبحانه وتعالى، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، عبدوا العجل الذي صنعه لهم السامري، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم فلا يقبلون، يتولى فريق منهم وهم معرضون. كتم ما جاء في كتبهم من التبشير بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وذكر صفته ليكون حجة على أجيالهم القادمة، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. أكل الربا والحرام والسحت، أكل أموال الناس بالباطل، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. تحريف كتاب الله عز وجل والكذب على الله سبحانه، وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. سبوا الله جل جلاله، وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. يبدو أنهم سئلوا النفقة فقالوا ربنا ما اديناش، ربنا ما سجيله، هنعمل ايه؟ هكذا يعتذرون عن بذل النفقة ان ربنا مكتف ايده، كانت مغلولة يعني ايده متكتفة، لكن لا يقصدون حرفية المعنى، هذا كان يعني ليه البخل. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم، اي قبضت عن الخير، وهذا دعاء عليهم من جنس ما افتروا به الكذب على الله سبحانه، فلا تزال صفة البخل والشح موجودة فيهم إلى قيام الساعة. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ويد الله سبحانه وتعالى مبسوطة لا تغيضها نفقة، لا تنقصها نفقة. لو أن أول الناس وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد، اجتمعوا جميعا في صعيد واحد، فسأل كل واحد ربه مسألته فأعطاه ما سأل، ما نقص ذلك من ملك ربي شيئا، إلا كما ينقص المخيط إذا دخل في البحر. هذا هو سعة فضل الله سبحانه وتعالى وسعة عطائه وسعة ملكه. مرة أخرى نؤكد أن ما جاء من لعن وعقوبة للقوم ليس للجنس، مش قضية جنس، مش قضية عرق، مش قضية عصبية، قضية كفر وأعمال بغيضة وجرائم ومنكرات كبرى، وإلا استوعب التاريخ الإسلامي أخيارهم، واستوعبت الحضارة الإسلامية من آمن منهم. وعندنا مثال عبد الله ابن سلام، وقد كان من أحبار اليهود، أسلم وحسن إسلامه وصار من خيار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقصته يعني مشهورة مروية في الصحيح. عندما بلغه مقدم النبي إلى المدينة صلى الله عليه وسلم جاءه يسأله عن أشياء، قال إني سألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، ما أول أشراف الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو ينزع إلى أمه؟ فقال أخبرني بهن جبريل آنفا. الجواب حاضر. نعم، قال إيه جبريل؟ ذلك عدو اليهود من الملائكة. أدي أول جبريل، ذلك عدو اليهود من الملائكة. لكن كان الصالح ما جل وعلا كتب له الهداية في نهاية المطاف. قال أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد، جعلته أشبه لأبيه وأعمامه أو أشبه لأمه وأخواله بحسب سبق الماء من قبل الرجل أو من قبل المرأة. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. لكن اسمع بقية القصة. نعم، قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، يكذب عليك في وشك ولا يبالي، اليهود قوم بهت، فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ فقالوا أعاذه الله من ذلك، فأعاد عليهم فقالوا مثل ذلك. فخرج عليهم عبد الله وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا شرنا وابن شرنا، واتقلبت القصة، شرنا وابن شرنا، وتنقصوا. فقال هذا ما كنت أخاف يا رسول الله، أنا كنت عارف أنهم هيتقلبوا القلب دي، حبيت تسألهم قبل ما يعلموا بإسلامي. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم قال تعالى وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا. هؤلاء المنافقون من اليهود، إذا جاءوكم قالوا آمنا، هؤلاء الذين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. لكن ليه تأكيد وهم قد خرجوا به؟ الإيمان ما عداش أبدا يعني. دخلوا بالكفر، دخلوا كفار وخرجوا كفار. تأكيد الجملة الثانية دي لأنها على خلاف المألوف. المألوف الذي كان يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينظر إلى وجهه، يقرأ في سماه دلائل النبوة، يأخذ قد استلت السخيمة من قلبه وقد انشرح صدره واستبشرت نفسه ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأكد الله تعالى أن هؤلاء لسوء مقاصدهم ولخبث طبائعهم كانوا على خلاف المألوف والمعتاد، دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما يكتمون. لقد كان من الناس من يجلس النبي صلى الله عليه وسلم من ينظر إلى وجهه فقط لقطة كذا تجعله يسلم. عبد الله ابن سلام هذا كان أحد هؤلاء، يحكي عن نفسه فيقول أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، فكنت في من جاء، فلما تأملت وجهه واستثبته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. لقطة فقط انظر إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما تأملت وجهه واستثبته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وكان أول ما سمعت من كلامه أن قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ثم قال تعالى وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان. الإثم قولا وعملا مما يضر قائله وفاعله في دينه ودنياه. العدوان الظلم وتجاوز الحقوق والحدود، الأمر الذي يضر بالناس. الإثم ما يضر بصاحبه من معصية الله، والعدوان ما يضر بالخلق من استباحة خلق من استباحة حقوقهم والاستطالة عليهم. السحت يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. السحت ما خبث وقبح من المكاسب فلزم عنه العار كالرشوة والسرقة وغيرها. ما خبث وقبح وكان دنيئا من المكاسب يسارعون في الإثم والعدوان. تعبير القرآن يقول إيه؟ لم يخلوا يسارعون إلى الإثم، مش هم برا وبيجروا إلى الإثم، ده هم في جوة المستنقع، ده هو فقط المسارعة دي في بعض جزئياته، ينتقل من صورة إلى صورة داخل مستنقع الإثم والعدوان، إنما يتقلب فيه من مشهد إلى مشهد ومن صورة إلى صورة. وأكلهم. ثم قال تعالى لبئس ما كانوا يعملون. لبئس ما كانوا يعملون. فالله جل وعلا ذمهم العاملين والساكتين عليهم، لبئس ما كانوا يعملون. ثم قال لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. يعني قالوا الأحبار هم العلماء الربانيين، إما أنهم العباد أو العلماء أصحاب الولايات أصحاب السلطان اللي عندهم سلطة تنفيذية. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. ابن عباس يقول ما في القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. أي فهي حجة على العلماء إذا قصروا في الهداية والإرشاد. الحديث عن بني إسرائيل، لكن قلب ابن عباس الحي النابض يستخرج ويلتقط ويصطمت منها العبرة، فهي تنعى على المفرطين من هذه الأمة إذا حذوا حذو علماء بني إسرائيل فأقروا الناس على باطلهم وسكتوا على منكراتهم حجة على العلماء إذا قصروا في الهداية والإرشاد وتركوا النهي عن البغي والفساد. لقد خطب علي بن أبي طالب فقال: ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي هم أعز منه وأمنع، ولم يغيروا إلا أصابهم الله منه بعذاب. إذا كان القوة لك والتمكين لك وأنت قادر على التغيير، ثم لا توظف هذا التمكين في التمكين للدين وفي إقرار شريعته في واقع الحياة، فتوقع عذابا عاجلا من الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن جرير بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون أن يغيروا عليه فلا يغيرون إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا. قبل أن يموت. إذا كان هذا حبر الأمة ابن عباس يقول هذا، فما قول علماء السوء الذين أضاعوا الدين وأفسدوا الأمة بترك هذه الفريضة؟ ومن العجائب أننا نقرأ توبيخ القرآن لعلماء اليهود على ذلك، ونعلم أن القرآن أنزل موعظة وعبرة، ثم لا نعتبر بإهمال علمائنا لأمر ديننا وعناية علمائهم وعناية علمائهم في هذا العصر بأمر دينهم ودنياهم. إلى الله المشتكى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لقطة جميلة يقولها أهل التفسير: فرق بين يعملون ويصنعون. الآية الأولى يعملون والآية الثانية يصنعون. نعم. ماذا قالوا؟ الصنع إجادة الفعل، إجادة العمل، فكل صنع عمل وليس كل عمل صنع. لا ينسب إلى الحيوانات أنها صنعت، ينسب إليها أنها عملت. فالصنع أخص من العمل، فهو ما صار ملكة منه. الكشاف الزمخشري له كتاب تفسير اسمه الكشاف، فيه بصمة اعتزالية، لكنه كان من أساطين اللغة العربية، لا يشق له غبار في هذا. نعم. يقول: كأنهم جعلوا آثم من مرتكب المناكير. يعني الربانيون والأحبار أشد إثما عند الله جل وعلا بسكوتهم على القول من إثم الذين وقعوا في هذه المعاصي وتهالكوا فيها، لأن كل عامل لا يسمى صانع، ولا كل عمل يسمى صناعة حتى يتمكن منه ويتدرب وينسب إليه. ثم يقول: وكان المعنى في ذلك أن مواقع المعصية مع الشهوة التي تدعوه إليها وتحمله على ارتكابها، أما الذي ينهاه فلا شهوة معه في فعل غيره، فإذا فرط في الإنكار كان أشد إثما من المواقع. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يخبر الله تعالى عن اليهود أنهم وصفوه تعالى عن قولهم علوا كبيرا بأنه بخيل، كما وصفوه بأنه فقير. لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ابن عباس يقول: لا يعنون بذلك أن يد الله موثقة متكتفة، يعني، لكنهم يقولون بخيل، أمسك ما عنده بخلا. فالمقصود مغلولة أنها كناية عن البخل، كما قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فهذه الآية تنهى عن البخل والتقصير، كما تنهى عن الإسراف والتبذير. عبرت عن البخل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وعبرت عن الإسراف والتبذير: ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ثم قال تعالى: لعنوا بما قالوا، دعاء عليهم بالبخل الذي ظل ملازما لهم إلى يوم القيامة، كما قال تعالى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ما من شيء إلا عند ربنا خزائنه وما ينزله إلا بقدر معلوم. والله جل وعلا كما قال: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد: إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، لا تنقصها نفقة، سحاء دائمة الصب والعطاء الليل والنهار، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، لم ينقص ما في يمينه، وعرشه على الماء، وفي يده الأخرى الفيض، أو قال القبض، يرفع ويخفض، في يده الأخرى الميزان، يوسع على هذا ويقدر على ذلك وفق ما اقتضته الحكمة المكنونة في غيبه المستور جل جلاله. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، ما ينزله الله عليك من النعمة أو من الذكر والقرآن الكريم، كما يزيد المؤمنين إيمانا وتصديقا ويرتفعون به في درجاتهم عند الله، فإن القوم يزدادون به طغيانا وكفرا. ما هو من كذب بعشر آيات غير اللي كذب بعشرين، غير اللي كذب بخمسين، حتى من حيث الكم الإيمان يتفاوت كما والكفر يتفاوت كما كهذا أيضا. يعني من حفظ القرآن كله فآمن به، فآمن بالقرآن كله، أعظم وأكثر إيمانا ممن حفظ بعضه فآمن به وكان إيمانه بالباقي إيمانا جمليا. أما من إيمانا تفصيليا لأنه حفظ تفصيلا وقرأ تفصيلا فآمن تفصيلا، فكم إيمانه أكبر وأعظم بطبيعة الحال. وقد قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ثم قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، لا تزال فرقا في تناحر مستمر، سواء قلنا إن خصومات دينية، الخصومات والجدال في الدين، أم خصومات سياسية. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وكلمة يد، إن موقف السلف من مثل هذه الآيات التي تشير إلى صفة من صفات الله عز وجل أننا نمرها كما جاءت، إثبات بلا تمثيل، تنزيه بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء إثبات للتنزيه، وهو السميع البصير نفي للتعطيل. فأصبحت القاعدة: إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. ثم قال تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. لو أنهم آمنوا بالله ورسله واتقوا ما كانوا يتعاطونه من المآثم والمحارم لكفر الله عنهم سيئاتهم ولأدخلهم جنات النعيم، لأنهم إن آمنوا بالنبي محمد الإيمان يجب ما قبله، كما أن التوبة تجب ما قبلها، كما أن الهجرة تجب ما قبلها. ولو أنهم آمنوا واتقوا، التقوى التي تلي الإيمان وتتبعه تزكي النفس وتطهرها من تأثير تلك السيئات فتمحو أثرها. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم وهو القرآن الكريم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. الله يرسل السماء عليهم مدرارا ويجعل الأرض تخرج بركتها من تحتهم فأكلوا بغير كد ولا تعب ولا نصب. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، لأن في التوراة والإنجيل بشارة بالنبي محمد، لو أنهم أقاموها لقادتهم إلى الإيمان بمحمد، لقادتهم إلى اتباعه، إلى الدخول في دينه، إلى الإنخلاع مما هم عليه، لأن أنبياءهم قد أخذوا عليهم المواثيق إن أدركوا زمان النبي محمد أن يؤمنوا به وأن يتبعوه وأن يدخلوا وأن يتبعوا النور الذي جاء به، بل أخذ الله ميثاق النبيين أنفسهم على ذلك. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. ثم قال تعالى منهم أمة مقتصدة. هذا عدل القرآن الكريم، لا يعمم، إذا عمم يستثني، وإذا قلتم فعدلوا. لم يعمم الحكم عليهم بالضلال أو الباطل، قال منهم أمة مقتصدة، كما قال تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. لكن انتبه هنا، يعني إشارة جميلة لطيفة، أمة مقتصدة أعلى مقاماتهم الاقتصاد، وهذا هو المقام الأوسط في هذه الأمة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق. أعلى حاجة عندهم مقام المقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. إيه بعدها؟ جنات عدن يدخلونها. الشنقيطي رحمه الله يقول واو الجماعة في هذه الآية حقيقة وجديرة بأن تكتب بماء العيون، واو الجماعة، لأنها تشير إلى أن مآل هؤلاء جميعا إلى رحمة الله عز وجل، الظالم نفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، لأن الظالمين لأنفسهم في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفلهم، ثم مآلهم يوما من الدهر إلى دخول الجنة إلى رحمة الله، من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. يبقى عدل القرآن الكريم في الخطاب وفي الحديث، لم يعمم، كما قال تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، أو كما قال تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما. ينبغي أن يعتبر المسلمون بذلك، وأن يعودوا إلى إقامة القرآن وأخذ الحكمة من حيث يجدونها، وأن لا يكون رأس مالهم مجرد الغرور بدينهم مع عدم إقامة كتابه، أو التبجح بفضائل نبيهم على تركهم لسننه وآدابه. هي مش عصبية جنس أو عصبية دينية فقط، إنما تكون العصبية بحق لمن تابع النبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء به من البينات والهدى، وإلا مجرد الانتساب إلى كتاب من غير إقامة أحكامه والعمل بما فيه لا يغني عن أصحابه شيئا. في يعني حديث زياد ابن الميل يقول ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال وذلك عند ذهاب العلم. قلنا يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم، كيف يذهب يعني وإحنا موجودين نتعلم ونعلم أولادنا والقرآن متوارث فينا إلى يوم القيامة؟